بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بشرح هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قوله رحمه الله: ذو فترة بالفرع لا يراعوا في الأصول بينهم نزاع. فتكلم رحمه الله تعالى عن حكم أهل الفترة، ذو فترة أي أصحاب الفترة وأهل الفترة، وهم الذين لم يرسل إليهم النبي الأول ولم يدركوا الثاني. هؤلاء هم أهل الفترة، لم يرسل إليهم النبي الأول ولم يدركوا النبي الثاني نبيا بعده، ويلحق بهم كل من لم تبلغه الرسالة، كل من لم تبلغه الرسالة يلحق بهم، كمن نشأ ببادية بعيدة أو موضع لا يبلغه فيه الوحي ولا تبلغه فيه الشرائع والرسالات. ذو فترة بالفرع لا يراع إجماعا، بالفرع كالصلاة ونحوها، لا يراع أي لا يروع ولا يفزع ولا يخوف ولا يعاقب على ذلك، فهم لا يعاقبون والثواب والعقاب فرع التكليف، فلا يكلفون بالفروع الشرعية إجماعا لقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين أي ولا مثيبين في الآية اكتفاء حتى نبعث رسولا. فنفي الثواب والعقاب يستلزم نفي ملزومهما، فالثواب لازم عن الأمر والعقاب لازم النهي، فإذا انتفى الثواب والعقاب انتفى ملزومهما وهو الأمر أو النهي، فانتفى بذلك الخطاب. كذلك من الأدلة قوله سبحانه وتعالى: لو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. نعم، آية أخرى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مفهوم هذا أنه قبل الرسل قد تكون لهم حجة ولهم عذر. نعم، ذو فترة بالفرع لا يراع إجماعا، وفي الأصول كالإيمان والتوحيد بينهم نزاع، وفي الأصول بينهم نزاع كالإيمان والتوحيد فيه نزاع، والجمهور أنهم غير مخاطبين وغير مكلفين أيضا ولا يعاقبون على ذلك، عملا بعموم الأدلة التي تقدم ذكرها. وقال الطائفة بل يعاقبون، بل هم مخاطبون بالعقائد بأصل الإيمان والتوحيد، وهذا ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى كما شرح عن صحيح مسلم. وقالت به طائفة، ومنشأ الخلاف في هذا هل يثبت التكليف بالإيمان والتوحيد بمجرد العقل أم لا يثبت به. وهناك أدلة أخرى على كل، من جملة ما استدل به أصحاب القول الثاني الأحاديث التي صحت، بعض الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعذيب أهل الفترة، فدل ذلك على أنهم مكلفون. فالثواب والعقاب فرع التكليف. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة الصحيح في البخاري وغيره الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال عمرو بن لحي الخزاعي: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة إلى آخر الحديث. لكن جواب الجمهور على هذا الاستدلال أن ذلك التعذيب ربما كان لأمر لمقتضى اختص بالمعذب، والأحاديث أحد وهي ظنية ويدخلها الاحتبال تحتبل، بخلاف الآيات التي سبقت فإنها صريحة في الباب: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. وفي الأصول بينهم نزاع مبني على مسألة هل يثبت التكليف بالإيمان والتوحيد بمجرد العقل أم لا، إلى جانب أدلة أخرى تقدم ذكرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظم رحمه الله تعالى: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف لولا وكراهة خذا، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا، والعلم والوسع على المعروف. نعم. والعلم والوسع على المعروف. نعم. ثم الخطاب المقتضي للفعل. قال رحمه الله تعالى: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى للنقل. هذا شروع للناظم رحمه الله تعالى في بيان الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية تنقسم في الجملة إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. وبدأ بالأحكام التكليفية فقال: ثم الخطاب، أي خطاب الله تعالى، المقتضي أي الطالب للفعل، لأن خطاب الله تبارك وتعالى إما أن يكون مقتضيا للفعل وإما أن يكون مقتضيا للترك. والمقتضي للفعل إما أن يقتضيه على جهة الجزم فيكون واجبا، وإما أن يقتضيه على غير جهة الجزم فيكون مندوبا. والخطاب الذي يقتضي الترك إن اقتضاه على جهة الجزم فالتحريم، وإن اقتضاه على جهة غير الجزم فالكراهة. نعم. قال: ثم الخطاب المقتضي أي الطالب ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما، جزما أي على وجه لا يجوز تركه معه، فإيجاب لدى للنقل. قاله الإيجاب والوجوب. إيجاب ووجوب. والوجوب أصله في اللغة العربية السقوط واللزوم، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ملازمة لأرض. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاه عن السلم حتى كان أول واجب، أي لازم. فهذا الواجب في اللغة العربية. الوجوب السقوط واللزوم، ومنه الواجب أي اللازم والسقط. وأما في الاصطلاح عند الأصولين فهو ما ذكره الناظم، هو خطاب الله، هو كما ذكر هنا ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما بحيث يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، وإن شئت قلت أو يستحق العقاب تاركه، وإن شئت قلت أو يستحق تاركه قصدا مطلقا للعقاب، كلها قيود ذكرها بعض الأصوليين. فالواجب وما أمر به الشارع أمرا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا على جهة الجزم، ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا هو التعريف. بحيث حاله ورسمه، بحيث يثاب فاعله امتثالا، فعل واجب يثاب إذا فعله على جهة الامتثال. والأدق يعني هذه مسائل محل نظر فيها نقاشات طويلة، يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، تارك الواجب من شأنه أن يعاقب، وقيل يستحق العقاب تاركه، لأنه من الجائز أن يعفى عنه وأن لا يعذب، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذ يحتمل أن يغفر له، يستحق تاركه العقاب. بعضهم قال يستحق تاركه قصدا احترازا مما إذا تركه من غير قصد فإنه لا يؤخر. بعضهم زاد مطلقا حتى يخرج بذلك تارك الواجب الموسع، فإن تارك الواجب الموسع يجوز له أن يتركه إلى آخر الوقت. هذه قيود ونقاشات، هذا المسلك غير مرضي عند بعض العلماء، لأن المقصود هو تقريب حقيقة الواجب. المقصود من الحدود والتعريف تقريب المعنى، فإذا خرج إلى معنى آخر صار تطويلا قد يشوش على الطالب وإن كانت فيه فائدة. نعم. فالواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما حيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، كالصلاة، كوجوب الصلاة، كوجوب الصلوات الخمس. نعم. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل. نعم. وغيره الندب وما ترك طالب. فالحكم هو الإيجاب، هو الإيجاب، وأما الواجب فهو الفعل بعد أن يتعلق به الحكم، هو الفرع، الفرع هو الذي يوصف بأنه واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو مباح كما تقدم معنا. الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. فالحكم هو الإيجاب والتحريم والكراهة والندب والكراهة والإباحة، واضح؟ فهو الحكم هنا هو الإيجاب. ما الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، لدى أهل النقل من أهل العلم. نعم. وغيره الندب وما ترك طلب جزما. وغيره، غيره أي المقتضي للفعل من غير جزم. وغيره أي الخطاب المقتضي للفعل من غير جزم هو الندب. وغيره الندب. نعم. والندب في اللغة العربية الدعاء، ندبه إلى كذا إذا دعاه إليه، والمندوب المدعو. ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. حين يندبهم أي حين يطلبهم ويدعوهم، فندبه إذا دعاه وطلبه. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشرع أمرا غير لازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وغيره الندب. وما الترك طلب جزما فتحرم له الإثم انتسب. قال وما الترك طلب، قلنا خطاب التكليف إما أن يقتضي فعلا وإما أن يقتضي تركا. فإن اقتضى فعلا فإن كان ذلك الاقتضاء على جهة الجزم فإيجاب، على جهة الجزم عفوا فإيجاب، وإن كان اقتضاء على غير جهة الجزم فندب. خلاص. الشق الثاني الخطاب الذي يقتضي الترك. شوف. قال وغيره الندب وما الترك طلب الذي يقتضي تركه جزما فتحريم له الإثم انتسب. فإذا اقتضى الخطاب تركا على جهة الجزم فالتحريم. الندب فتن التمثيل له، السواك، تسوق بالسواك مندوب، صلاة الضحى مندوبة، أمر بها الشرع أمرا على غير جهة الجزم، أمرا غير جازم. نرجع التحريم، ما نهى الشارع عنه نهيا غير جزم. والخطاب المقتضي للترك على جهة الجزم هذا هو التحريم. وغيره الندب وما أي الذي الترك طلب مفعول مقدم، ما طلب الترك وما الترك طلب جزما أي على جهة الجزم، على جهة لا يجوز معها فعله جزما فتحريم. فهذا هو التحريم. التحريم في اللغة العربية أصله المنع، حرام ممنوع في اللغة. ومنه قول امرئ القيس جالت تصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك، حرام أي ممتنع. وأما في الاصطلاح عند الأصولي فما نحن فيه له، وما نهى الشارع عنه نهيا جازما. نعم. كالنهي عن شرب الخمر والنهي عن الزنا وهكذا، شرب الخمر حرام، الزنا حرام وهكذا. أو لا مع الخصوص أولى له، له الإثم انتسب. فالواقع في المحرم آثم يأثم بهذا. نعم. الأصل أنه يأثم، هو يأثم له الإثم انتسب. شوف قال أو لا مع الخصوص أولى فعذا خلاف لولا وكراهة الخذا. أو لا أي لا جزم لكن مع الخصوص، أو لا مع الخصوص كيف هذا قد يشكل على الطالب فهمه. أو لا أي لا جزم لكن مع الخصوص، أو لا أي لا جزم ولا خصوص، أو لا مع الخصوص أو لا فعذا خلاف لولا وكراهة خذا. أو لا مع الخصوص، فإذا كان الخطاب مقتضيا للترك لا على جهة الجزم وهو المشار إليه بقوله أو لا، أو لا أي لا جزم، أو لا أي لا جزم، أو لا جزم لكن مع الخصوص، فهذه الكراهة. ما ما معنى مع الخصوص؟ أي مع ورود، أي مع النهي عن شيء مخصوص، بأن يكون المنهي عنه مخصوصا بالذكر. فهذه الكراهة، إذا نهي عن الشيء بعينه فيكون المنهي على غير جهة الجزم فيكون مكروها. هو لماذا أدخل الخصوص حتى يخرج خلاف الأولى؟ لأن خلاف الأولى ليس منهيا عنه بخصوصه، بل النهي عنه مستفاد من الأمر بضده، لأن الأمر بشيء نهي عن ضده. بالمثال يتضح المقام. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. النهي هنا للكراهة عند الجمهور، وقيل للتحريم على الخلاف في حكم تحية المسجد، وجماهير الفقهاء على أن تحية المسجد سنة. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترك تحية المسجد، خص هذا ترك تحية المسجد خصه بالنهي. فترك تحية المسجد مكروه. لماذا مكروه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. نعم، هو نهي ليس مع الجزم، لكنه مع الخصوص، خص عدم الجلوس بالنهي فكان مكروه. ذكر لك أو لا، أي لا جزم، لكن مع الخصوص، أي مع تخصيص المنهي عنه بالذكر. واضح هذا الأول. الثاني: أو لا مع الخصوص، أو لا يعني لا جزم ولا خصوص، وهو خلاف الأولى، كترك صلاة الضحى. لم يرد نهي، لم يرد نص ينهانا عن ترك صلاة الضحى، لكن جاءنا الدليل يأمرنا بصلاة الضحى ويحثنا عليها. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فصلاة الضحى مندوبة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام من كل شهرين، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أبدا. صلاة الضحى مستحبة مندوبة. طيب، تركوا الضحى مكروه، خلاف أولى، يسمى خلاف الأولى عند المتأخرين، يسمى خلاف الأولى. لماذا؟ لأنه لم يتناوله النص بالنهي، لم ينهى الشارع عن ترك الضحى بخصوصه، لكن استفدنا النهي عن ترك الضحى من جهة الأمر بضده. لما أمرنا بالضحى فهمنا أننا منهيون عن ترك الضحى. على كل حال، هذا اصطلاح المتأخرين، وإلا فالمتقدمون لا يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى، فيطلقون المكروه على ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، ويطلقونه على خلاف الأولى أيضا. نرجع، قال: أولى مع الخصوص، أو أي أولى، أي لا جزم مع الخصوص، لكن مع خصوص النهي، مع النهي الخاص، مع ورود النهي عن المنهي عنه بخصوصه. فهذه الكراهة، هذه الكراهة، كترك تحية المسجد فإنه مكروه. نعم، المكروه في اللغة العربية المبغض، وفي الاصطلاح ما تقدم ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، حيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعلا. أولى مع الخصوص، أولى ثانية، أولى أي لا جزم ولا خصوص، وهو خلاف الأولى. وهو المنهي عنه لا لأن الشارع نهى عن عينه عن خصوصه، لكن لأن الشارع أمر بضده، فما أمر الشارع به يكون تركه خلاف الأولى. السواك، نحن مأمرون بالسواك، مستحب. طيب، ترك السواك خلاف الأولى، ما تقولش مكروه على اصطلاح المتأخرين من الأصوليين، لأنه لم يرد نص ينهى عن ترك السواك على جهة غيره، لكن جاء الأمر بالسواك، فترك المندوب خلاف الأولى، ولا يقال مكروه على ما اصطلح عليه المتأخر. شوف، قال: أولى مع الخصوص، أولى فعي هذا التقرير والتفصيل، خلاف لولا وكراهة خذا. خلاف لولا يعني يرجع إلى الأخير، إلى آخر مذكور، وكراهة خذا لذاك، أي للأول عند قولنا أولى مع الخصوص. أولى مع الخصوص، أولى خصوصا يعني لا جزم، أولى يعني لا جزم لكن مع الخصوص، أولى أي لا جزم ولا خصوصا، فعذا خلاف لولا وكراهة. هذا لف ونشر، لف ونشر غير مرتب. فإذا خلاف فخلاف الأولى يرجع إلى أقرب مذكور، خلاف الأولى يرجع إلى الذي قبله، وكراهة ترجع إلى قوله أولى مع الخصوص. واضح؟ أولى مع الخصوص أولى. فإذا خلاف الأولى وكراهة خذا لذاك، أي الأول في قولك أولى مع الخصوص، لذاك أي يرجع إلى قوله أولى مع الخصوص. والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. قال لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. إباحة، إباحة في اللغة العربية أباح الشيء إذا أذن فيه، المباح المأذون فيه، ما ليس ممتنعا، يقول ما ليس دونه شيء، أي ما ليس، عفوا، ما ليس دونه مانع، هذا هو المباح. ومنه قول ابن الأبرص ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. ومنه باحة الدار الاتساع. أما في الاصطلاح فقد ذكره لك، إباحة والخطاب الذي سوى الشارع في فعله وتركه، هو الحكم إن شئت الذي سوى الشارع في فعله وتركه، فيه تخير، شئت فعلته وإن شئت تركته. فلا ثواب ولا عقاب في فعله لذاته، ولا ثواب ولا عقاب في تركه. ومن الخطأ أن يقال هو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، هذا خطأ لأنه يدخل الحرام. بعضهم يقول مباح هو الذي لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، هذا حتى الحرام هكذا، الحرام لا ثواب في فعله، حرام لا ثواب، حين تفعل الحرام تثاب، لا تثاب. ولا عقاب في تركه، إذا تركت الحرام لا تعاقب، واضح. فيقال لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. إن أردنا تركيبا على هذا النحو نقول لا ثواب ولا عقاب في فعله أو تركه على حد سواء، واضح. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، استوى في الخطاب الفعل والاجتناب، لك أن تفعله ولك أن تتركه. المباحات كثيرة كالأكل والشرب والقعود والقيام وهكذا. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، نبهك على مسألة مهمة، وهي أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية وتسمى بالبراءة العقلية ليست هي الإباحة الشرعية التي دل الدليل على جوازها وإباحتها، فلا تسمى إباحة شرعية، لا تسمى إباحة شرعية، لا يقال فيه مباح شرعا، بل هو مباح عقلا، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل البراءة، وذلك يسمونها بالبراءة الأصلية ويسمونها بالبراءة العقلية. وهذا مبني على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وقد تقدم لنا الخلاف فيه. نعم، حمل الأشياء قبل الشرعي على إباحة لها والمنعي، الأصبهاني والأبهري قول بالتوقف المرضي، لكن على دلالة شرعية وفاسد لغير هذه النية كما قال ابن عاصم. وأشار الناظم رحمه الله تعالى إلى المسألة بشطر بيت، وأصل كل ما يضر المنع، واختار القول الرابع أن الأصل في المنافع الحل، كما أن الأصل في المضار الإباحة، ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. وقد يكون في الشيء المنتفع به نص يدل على تحريمه، وقد يكون في الشيء الذي ظاهره المفسدة نص يدل على جوازه أو استحبابه أو وجوده. قال لك وما من، أي ما من البراءة الأصلية قد أخذ، أي الإباحة التي أخذت من البراءة الأصلية اللي هي أصل الأشياء قبل ورود الشرع، يعني إذا نظرنا في شيء بحثنا عن حكمه فلم نجده، هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ لم نجد شيئا، هذه لا تسمى إباحة شرعية، يقولها إباحة عقلية وبراءة أصلية، واضح. والفرق بينهما أن الإباحة الشرعية جاء الشرع بها، هي التي جاء الشرع بها، ولذلك النسخ يدخل الإباحة الشرعية دون الإباحة العقلية. يعني مثلا ما كان مباحا عقلا أي ما كان الأصل في الإباحة ثم جاء الشرع فيه بحكم جديد، لا يقال إن الشارع قد نسخ الحكم الأول، لأن الأول ليس حكما، الأول عدم حكم، لم يكن هناك حكم ثم حكم الشارع فيه بحكم، وذلك لا يسمى نسخا. ولكن أنا أقول مثلا تحريم الخمر نسخ إباحتها، لا، هي من قبل لم يرد شرع فيها، واضح، ثم جاء الشرع بتحريمها. نقولوش الربا، تحريم الربا نسخ، يعني كان جائزا ثم كان جائزا شرعا ثم رزق، لا، كان جائزا بمعنى لم يثبت فيه شيء، لم يأتي به النص، لم يأتي فيه الوحي بشيء، ثم جاء الوحي فحرمه. ولذلك تحريم الربا، تحريم الخمر، إيجاب أشياء جديدة، هذا لا، ليس نسخ، لأن النسخ هو رفع حكم ثابت بحكم ثابت سابق بحكم آخر متراخ عنه على وجه لولاه كان ثابتا. سيأتينا هذا في النسخ، رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. وما من البراءة الأصلية قد أخذت، يعني الجواز المستفاد من البراءة الأصلية ليس هو الجواز الشرعي والإباحة الشرعية، قد أخذت فليست الشرعية، الإباحة الشرعية هي التي جاء الخطاب دالا على جوازها وإباحتها بأن خير في فعلها، وهكذا. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا. وهي يعني الإباحة، وهي والجواز أي الإباحة والجواز مترادفان، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن فيشملهما الإذن المطلق، فالمأذون فيه مطلقا مباح وجائز. والذي أراده الناظم رحمه الله تعالى أن هذا أن المأذون فيه يشمل كل من الواجب والمندوب زيد والمكروه والمباح، فيخرج منه المحرم، لأن الأحكام الأربعة يجمعها أنها جائزة الفعل، وكون الشيء المكروه مكروها أي منهيا عنه نهيا غير جازم لا ينافي جواز فعله والإقدام عليه، هو جائز الفعل لكن أولى تركه. فهنا يشمل هذا الواجب، الواجب يجوز فعله، مأذون في فعله، وكذلك المستحب، وكذلك المكروه على الصحيح، لأنه اختلفوا هل يتناول الجواز المكروه أم لا يتناوله، الصحيح أنه يتناوله. ومن أقوى الأدلة على هذا ما رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال عند الله الطلاق. اختلف في وقفه في إرساله ووصله، والصحيح أنه موصوله على شرط مسلم. وفي خلاف، بعضهم يضعف الحديث بعضهم يصححه، المهم أبغض الحلال، هو حلال لكن أبغض الحلال عند من قال به. فالكراهة لا تنافي الإذن والجواز عند السلف، ذكر لك وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، هذا اصطلاح للمتقدمين، فيوسعون يطلقون على الواجب وعلى المندوب وعلى المكروه أنه مأذون فيه، فلا بد من التنبه لاصطلاحاتهم في هذا. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. قال رحمه الله تعالى: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. العلم تقدم تعريفه إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما، وقيل مطلق الإدراك، وسيأتينا مزيد تفصيل فيه في محله إن شاء الله. والعلم والوسع، الوسع القدرة والطاقة، والعلم والوسع على المعروف عند أهل العلم شرط يعم كل ذي تكليف، فلا تكليف إلا بعلم وقدرة، لا تكليف إلا بعلم وقدرة، فلا يكلف الإنسان بشيء يجهله ولا يعلمه أو لا سبيل له إلى العلم به، لا يكلف، لا يكلف الله نفسه وسعه، ولا يكلف الإنسان بما لا قدرة له عليه، لا يكلف به. دليل الأول دليل العلم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين لا معذبين ولا مثيبين، ونفي هذا يستلزم نفي ملزومهما، وذلك يستلزم نفي التكليف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نعم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إلى آخر الآيات. ومن الآيات: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى يبين لهم. نعم. فالعلم شرط في التكليف، وكذلك الوسع أي القدرة، القدرة والطاقة. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهكذا. نعم. أما التكليف بالمحال سيأتينا الحديث عنه، وهم يبحثون ابتداء في جوازه عقلا ثم في جوازه شرعا، يبحثون في جوازه عقلا ثم في جوازه شرعا، وسيأتينا هذا في محله وموضعه إن شاء الله تعالى. قال لك والعلم والوسع على المعروف عند أهل العلم شرط يعم كل ذي تكليف، شرط يعم كل مكلف. وفي هذا إشارة إلى أن العلم والقدرة شرط في خطاب التكليف دون خطاب الوضع، فإن خطاب الوضع من شأنه أن لا يكون للمكلف قدرة عليه، فإن كان قادرا عليه فإنه غير مكلف به. مثال الأول ليس له قدرة عليه دخول وقت الظهر، زوال الشمس عن كبد السماء سبب في وجوب صلاة الظهر، لكنك لست مكلفا بأن تزيل الشمس عن كبد السماء. واضح. النقاء من دم الحيض شرط في صحة الصلاة، المرأة ليست مكلفة بأن تزيل عن نفسها دم الحيض، هذا ليس بيدها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك، وهكذا كثير. هذا مثال الخطاب الوضع الذي لا قدرة للمكلف عليه، وكان خطاب وضع له قدرة عليه هذا قليل، لكن لا يكلف به. مثلا كالاستطاعة في الحج، الاستطاعة شرط في وجوب الحج، لكن لا يكلف الإنسان بالاكتساب حتى يستطيع ليحج، لا يلزم به، لا يكلف بهذا. أو مثلا بالنسبة للزكاة، لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابة، وهذا من مال الإنسان قدرة عليه، لكنه لا يكلف به، لا يكلف بأن يسعى ويكتسب ويجمع مالا لكي يخرج منه الزكاة، ليس مكلفا بهذا. ف يعني العلم والوسع يتعلق بخطاب التكليف، لأن خطاب الوضع عامته لا يكون في قدرة الإنسان، وما كان تحت قدرة الإنسان فهي تحت قدرة المكلف فإنه غير مكلف به. وسيأتي هذا بتوسع في قوله شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرفه مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. زين، شرط يعم كل ذي تكليف. ثم خطاب الوضع هو الوارد. انتهى من الحديث عن الحكم الشرعي التكليفي، وهذا شروع منه في الحديث عن الحكم الشرعي الوضعي. الوضع أصله في اللغة العربية الجعل، وجاء لمعاني كثيرة في اللغة العربية، منها الإسقاط، وضع عنه الدين إذا أسقطه، الحامل تعاني مرأة من آلام الوضع، مقصود هنا الجعل، مقصودها هنا الجعل. قال ثم خطاب الوضع هو الوارد، والخطاب الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو سبب أو شرط أو صحيح وكان ولم يرد. خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيء شرط أو سبب أو مانع أو صحيح أو فاسد، وبعضهم يزيد يردف يدخل معها الرخصة والعزيمة كما فعل الآمدي، وبعضهم يزيد التقديرات الشرعية وصنع القرافي والأمور المعنوية كالذمة، هذا يطول شرحه. الشرح للذمة وصف قام يقبل الإلزام والالتزام، يعدونه من أحكام الوضع. لكن احنا الذي يعنينا هذه الأحكام الخمسة التي هي السبب والشر والمانع والصحة والفساد، وقيل الصحة والفساد ليسا من الأحكام الوضعية وإنما هما ثمرة الحكم، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع فاسد. شوف، قالوا خطاب الوضع كما ذكرنا، وبأن يجعل الشارع علامة على الأحكام الشرعية، يجعل علامة على الحكم التكليف، تلك علامة تكون سبب تكون شرط تكون مانع صحة فساد وهكذا. وهي كما قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى، كأن الله عز وجل قد قال إذا وقع في الوجود كذا فاعلموا أني قد حكمت بكذا، هذا هو خطاب الوضع. مثلا من خطاب الوضع السبب، وهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم كما سيأتي. زوال الشمس عن كبد السماء. زوال دلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك يعني الزوال. دلكت الشمس أي إذا زالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب والمشرق. المشرق طبعا هي تشرق من المشرق فتزول عن كبد السماء أي عن وسطها إلى جهة المغرب. صح. ربي قال أقم الصلاة لدلوك الشمس بسبب دلوك. فإذا دلكت الشمس أي زالت عن وسط السماء وكبدها فصلي فقد دخل وقت الظهر. طيب كان الله تعالى يقول إذا وقع هذا فقد حكمت بكذا. إذا زالت الشمس فقد حكمت بدخول وقت صلاة الظهر. هذا هو خطاب الوضع وسنشرحه. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع كالحيض مانع من الصلاة والصوم مانع من صحة الصلاة والصوم. الحيض خلي عندك الأخير أعطيهم لي حتى لا تشوف حاجة نوع شيري بيضاء سيارة من نوع شيري بيضاء هي تعرق المدخل بناء المسجد. فنعم وين كنا؟ ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع كالحيض مانع من صحة الصلاة ومانع من صحة مانع من صحة وجوب الصلاة ومانع من صحة وجوب الصوم. زين لأن هذا مانع أو فاسد كالبيوع المنهي عنها بيع الغرر ونحوه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وهكذا البيوع المنهي عنها كبيع ما لا يقدر على تسليمه وهكذا العقود الفاسدة أو كنكاح الشغار مثلا نكاح المتعة وهكذا هذا فاسد لأن هذا مانع وفاسد أو ضده أي الصحيح كالعقود المستوفية لشروطها وأسبابها المنتفية موانعها هذا عقد صحيح إذا جاء الفعل موافقا للشرع هذا يقال فيه صحيح كل هذا سيشرع في محله نحن نمثل سيذكره الناظم رحمه الله تعالى بالتفصيل أو أنه أو ضده يعني ضد الفاسد يعني الصحة نعم لأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أي صحيح وأنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سبب الشرط أيضا كالطهارة بالنسبة للصلاة طهارة شرط في صحة الصلاة سواء طهارة الحدث ولا طهارة الخبث على الصحيح استقبال القبلة ستر العورة شرط في صحة الصلاة زين لأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا سبب كالنكاح سبب في وجوب الصداق أو كزوال الشمس عن كبد السماء سبب في وجوب صلاة الظهر كغروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب وهكذا وهو من ذاك شرطا يكون أو يكون سببا فهو ذكرنا خمسة ذكر لنا خمسة أحكام السبب والشرط والمانع والصحة والفساد وبعضهم يزيد الرخصة والعزيمة سيأتي الحديث عنها زيد وهو من ذاك أعم وهو من ذاك بضم الهاء وهو من ذاك أعم مطلقا والفرض والواجب قد توافقا شو هذه مسألة دقيقة قال وهو من ذاك إشارة للبعيد أي وهو أي الحكم الوضعي من ذاك من التكليف أعم فيشير إلى أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف فالعلاقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف العموم وخصوص المطلق فخطاب الوضع أعم مطلقا من خطاب التكليف وخطاب التكليف أخص مطلقا من خطاب الوضع نعم والعموم والخصوص المطلق بأن يجتمع في شيء وينفرد أحدهما ينفرد أحدهما أما إذا انفرد كل منهما يصير عموم وخصوص وجه بالمثال يتضح المقام هذا قوله هو من ذاك عم مش عليه القرافي أن بينهما عموما وخصوصا وجهي يعني قال لك وهو من ذاك أعم مطلقا لماذا قال لك لأن خطاب التكليف يلازمه خطاب الوضع. لن تجد خطاب تكليف إلا وقد قارنه خطاب وضع. أما خطاب الوضع فقد يرد مستقلا عن خطاب التكليف وبالمثال يتضح المقصود. فقال لك مثلا السرقة فيجتمعان، يقول فيجتمعان في مثل السرقة، الزنا، العقود، الوضوء، سطر العورة، أحكام تكليفية كثيرة وهي في نفس الأمر أحكام وضعية. مثال قلنا واش؟ قلنا السرقة، السرقة حكمها واش؟ حرام. السارق والسارقة فقط ويديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسرقة حرام، فأنا تعلق بها حكم تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي، حرمة، تكليفي، حرام هي. وهي سبب في قطع يد السارق، وهي سبب في قطع يد السارق. السرقة الإقدام عليها حرام، ونفس الإقدام سبب في قطع يد السارق بشرطه المعتبر شرعا، تبلغ نصاب وتكون في غير مجاعة، معروف في كتب الفقه، غير مجاعة وشبهة ونحوها، ومن حرز خفي، الشروط المعروفة عند الفقه. واضح هذا؟ فهنا يتضح لنا أن خطاب التكليف يلازم خطاب على ما مشى عليه خطاب الوضع. الزنا، الزنا حرام، مش حرام، الزنا والزاني يجدوا كل واحد، الزنا حرام، هذا خطاب تكليف، وهو خطاب وضع من جهة كونه سببا، هو سبب، سبب في حد، في لزوم حد الزنا بالشروط المعتبرة شرعا. العقود، عقد البيع، واش حكمه؟ أصل فيه الجواز، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه إباحة شرعية ولا عقلية؟ شرعية، وأحل الله البيع، ليس بالبراءة، ثابت بالشرع. طيب باش تفرقوا من الإباحة الشرعية والبحلاقة، وأحل الله البيع، شوف البيع، حكم البيع يجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف من جهة كونه مباح حلالا، طيب وخطاب الوضع من جهة كونه سببا في حل التملك والانتفاع وهكذا. اشتريت شيء كان البيع صحيح، البيع جائز، فيجوز لك أن تنتفع بما اشتريته، ويجوز لك أن تنفع، وسبب في هذا، سبب في أحكام كثيرة. وهكذا الوضوء، حكم الوضوء الوجوب أو الاستحباب بحسب حاله، حسب في الوجوب، أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، فهو من هذه الجهة تعلق به حكم تكليف، وحكم وضعي هو شرط في صحة، شرط وشرط، هذا وجه كونه وضعي، شرط في صحة الصلاة. نفس الشيء ساتر العورة، ستر العورة، ستر العورة واجب وهو شرط صحة. واضح هذا؟ هنا هذا مثال لاجتماع خطاب الوضع وخطاب التكليف في موضع. يقول وينفرد خطاب الوضع، فإذا انفرد دل ذلك على أنه أعم من خطاب التكليف. ينفرد خطاب الوضع مثلا بدخول وقت الصلاة، سبب في وجوب صلاة الظهر. دخول وقت الصلاة لا يتعلق به خطاب التكليف، لست مكلف بأن تدخل وقت الصلاة، فخطاب، فدخول وقت الصلاة، دخول أوقات الصلوات خطاب تكليف ولا خطاب وضع؟ خطاب وضع، أنت لست مكلفا فيه بشيء، واضح؟ فهم، هذا هو التقرير الصحيح للمسألة، وفيها كلام طويل جدا، الطاهر بن عاشور في حاشيته على التنقيح أطال الكلام، لأنه قد تفهم هذه المسألة على غير وجهها، مسألة في الاقتران، اقتران الحكم الوضعي بالحكم التكليفي. الاقتران هو هذا، أن يكون الفعل من جهة خطاب وضع ومن جهة خطاب تكليف، هذا هو الصحيح فيها، ويريد أن نذكر الخلاف في هذا والنقاش. المهم يهمنا أن ندرك الوجه الصحيح في المسألة. واضح؟ دخول وقت الصلاة خطاب وضع وليس خطاب تكليف. النقاء من دم الحيض والنفاس شرط في وجوب الصلاة وصحتها، لكنه ليس خطاب تكليف، لم تكلف المرأة بأن تزيل دم الحيض عنها وهكذا. واضح؟ طيب هذا القول الأول، وهو من ذاك أي خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، فالعلاقة بينهما العموم والخصوص. قول الثاني قال لك العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي، وهذا ذكره القرافي وصوبه صاحب النظم في نشر البنود. فذهبوا إلى أن العلاقة بينهما ما يشمل العموم المطلق بين العموم والخصوص الوجهي. فكما ينفرد خطاب الوضع بصور كذلك ينفرد خطاب التكليف بصور أخرى. القرافي مثل له بأداء الواجبات، ترك المحرمات، فعل المندوبات، ترك المكروهات. عموما هذا ليس سببا في شيء ولا مانعا من شيء ولا شرطا في شيء. أوردت إرادات على هذا، قال لك هو سبب في تحصيل الأجر مثلا حصول، لكن المقصود بالسببية هنا السببية التي تتعلق بفعل المكلف، فيكون فعل الفعل سببا في فعل آخر، وإلا هذا لا يخلو فعل من معنى يتعلق به يكون سببا فيه أو مانعا منه أو شرطا فيه. المقصود هنا السببية أو الشرطية أو المانعية أن يكون الفعل سببا في فعل يتعلق بالمكلف أو مانع من فعل أو شرطا في فعل وهكذا. واضح هذه ما حبيش نذكرها الأخيرة تشوش، لكن مهم قصد الشرح والبيان. واضح. من الأمثلة أعطيكم قيام الليل. قيام الليل خطاب تكليف مستحب من دون، لكن ليس سببا في غيره ولا مانع من غيره ولا شرطا في غيره. وذلك الصحيح ما ذهب إليه القرافي ورجحه صاحب المراقي في نشر البنود، صوبه وذهب إليه، أن العلاقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف العموم والخصوص الوجهي. واضح هذا؟ هذا يحتاج إلى تكرار إن شاء الله. معلش المهم فهم المسألة على والفرض والواجب قد توافقا. اللي عنده إشكال في فهم شيء يرسل إن شاء الله تعالى سؤال. هكذا كنت أظنه سؤال. نعم زيد. والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب. وما قال وهو أي خطاب الوضع الذي لم يفهم شيئا يرسل ويسأل عنه. لا يحسن بطالب العلم أن يتجاوز موضعا من غير أن يفهم، لابد أن يفهمه حتى يتجاوزه يفهمه. أما هناك مسائل الإشكال ليس في فهمها ويفهمها، لكن يزول الفهم بزوال معناها من الذهن، فالمشكلة في حفظها ليس في فهمها، المشكلة في حفظها. نعم. فيفرق بين الأمرين، حين سنفهمها ثم نسي، مش هو لم يفهم أثناء التقرير والشرح وفهم، لكن بعد بد نسي يقول لك ما فهمش، لا ما حفظت. فرق بينهما، فرق بين هذا وهذا. نعم. والفرض وإذا كان في إشكال في الفهم نعيده لا بأس. والفرض والواجب قد توافقا. شوف قال لك وهو أي خطاب وضع من ذاك من خطاب تكليفي أعم مطلق، ثم رجع إلى الواجب مرة أخرى قال والفرض والواجب قد توافقا، أي الفرض والواجب معناهما واحد عند جماهير الأصوليين والعلماء خلافا للحنفية. فما هو فرض؟ هو واجب عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى أن الفرض هو الذي ثبت بالدليل القطعي، وأما الواجب فهو الثابت بالدليل الظني. قال ابن عاصم معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني. لكن الجمهور لا يفرقون، قل الواجب والفرض سيان. عند الحنفية الفرض ما ثبت بالدليل القطعي كقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة هذا فرض عنده، لأنه ثابت بقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه وما تيسر من القرآن. أما قراءة خصوص الفاتحة فهو واجب عنده غير فرض، لأنه ثابت بدليل ظني وهو حديث الآحاد حديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. وحديث الأحد يفيد الظن عند الجماهير، وقيل يفيد القطع، وقيل يفيد القطع مع قرينة، وسنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله تعالى في محله موضعه من الكتاب. يفيد خبر الأحد. فالأحناف قالوا قراءة شيء من القرآن هذا فرض، أما أن يكون خصوص الفاتحة فهذا واجب ليس فرض. والصحيح الأول مذهب جماهير العلماء، الصحيح الأول. نعم. لا فرق بين الفرض والواجب. كالحتم واللازم. كالحتم ذكر مرادفات الواجب. الحتم كان ربك حتما مقضية أي واجبا، واللازم أن ألزمكمها وأنتم لا كارهون أن أوجبها عليكم. كالحتم واللازم مكتوب كتب عليكم الصيام، الآية الأخرى كتب عليكم القصاص. هذه الألفاظ مرادفة للوجوب، وهذا شيء واجب وفرض وحتم ومكتوب ولازم وهكذا، كالحتم واللازم كالحتم واللازم مكتوب وما في اشتباه للكراهة تماما، كالحتم واللازم مكتوب، هذه كلها مرادفات للواجب. واضح؟ نعم. فيه اشتباه للكراهة تماما، ذكر لنا مذهب ابن رشد رحمه الله تعالى ذكره في المقدمة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إمام ابن رشد رحمه الله الجد هو من الأصحاب، قوله هو من أئمة مذهب مالك رحمه الله، وقوله معتبر في المذهب بخلاف ابن رشد حفيد، هو فقيه كذلك لكن ليس كالأول من جهة اعتماد أقواله في فروع المالكية. هنا قال فيه اشتباه، نعم، قال كالحتم واللازم مكتوب وما أي الذي فيه اشتباه كان مشتبها فيه للكراهة تماما، يعني أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس أي المكروهات، وبينهما أمور مشتبهات أي مكروهات، هذا تفسير من؟ ابن رشد. قال لك المقصود هنا هي المكروهات، وفي المسألة أقوال كثيرة تجدونها في شروح السنة النبوية وفي شروح الأربعين النووية، أقوال كثيرة مما قيل في هذا. وبينهما أمور مشتبهات أي مسائل الخلاف، ما وقع فيه الخلاف بين العلماء هذا مشتبه، نعم. وقيل بل هي المسائل التي تعارضت فيها الأدلة، يعني ليست مسألة خلافية فقط بل الخلاف فيها قوي إلى حد تعارضت فيه الأدلة، والتعارض ظاهري كما سيأتينا في محل في مبحث التعارض والترجيح. هذا قول. قيل أيضا مما قيل في هذا، قيل وبينهما أمور مشتبهات، قالوا هي المباحات التي قد يؤدي التوسع فيها إلى الوقوع في المذموم شرعا من محرم أو مكروه، هذا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، والراعي وحول الحمى لا شيء فيه، وليس في الحمى وحول الحمى لكن هو قريب، يوشك أن يرتع يوشك أن يقع. ولذلك أهل العلم خاصة أهل السلوك كانوا يكرهون التوسع، وهذا حتى كثير من الفقهاء يكرهون التوسع في المباح خشية الوقوع في المكروه أو الحرام. محمد مولود في مطهرة القلوب يقول: وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال، وجامع الأموال للتكاثر عدوه من مكتسب الكبائر. نعم، من جمع المال تكاثرا وفخرا وكبرا هذا آت كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه تكبر على عباد الله والتكبر حرام، وجامع الأموال للتفاخر عدوه من مكتسب كبائر، هكذا سبحان الله. نعم، قوله رحمه الله: وهي والجواز، إلى ما يرجع الضمير، أنا أجبت على هذا لأنه يتعلق بمسألتنا، وهي أي الإباحة، إباحة خلي عندك أي الإباحة، وهي والجواز أي الإباحة والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلم، الذي فات هذا يقيده عنده، وهي أي الإباحة والجواز. نعم، قال: وما في اشتباه للكراهة تما، هذا قلت لك القول الثالث والرابع. قيل وبينهما أمور مشتبهات أي محرمات، أي محرمات، المشتبه محرم، قال لك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فمن استبرأ للشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ورد هذا القول ولم يسلم. على كل حال مسألة فيها أقوال كثيرة، هي المشتبهة تشتبه تشبه الحق من جهة وتشبه الباطل من جهة، والورع تركها والابتعاد عنها. وما فيه اشتباه للكراهة تما، وليس في ثما أي انتسب، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. نعم، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم، من غير قصد ذا بالإضافة، من غير قصد ذا نعم مسلم. نعم، شوف قال رحمه الله تعالى: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. ذكر لك بأن الواجب الذي لا يشترط اسمع عمليه الواجب الذي لا يشترط في صحته النية لا يثاب الإنسان عليه إلا إذا نوى التقرب إلى الله عز وجل. بمعنى هناك واجبات تقع صحيحة شرعا حتى وإن لم يقصدها فاعله، حتى وإن لم ينوي فاعله تقع صحيحة شرعا كأداء الدين. أداء الدين لا يشترط في صحته أن تنوي أداء الدين، يكفي أن تؤدي الدين إلى صاحبه فهذا يقع صحيحا شرعا، لكنك لا تؤجر عليه إلا إذا نويت. تنوي أداء الأموال إلى أصحابها، تنوي الأمانة، تنوي ما تشاء مما يصح به التقرب إلى الله، تنوي بذلك التقرب إلى الله، لا تؤجر عليه إلا إذا نويت بذلك التقرب إلى الله عز وجل. مثال آخر، رد المغصوب وعند غصب المال يلزمه شرعا أن يرده، فرد المغصوب إلى صاحبه واجب لكن صحته لا تتوقف على قصد الامتثال، فإذا رد المغصوب إلى صاحبه صح هذا الرد وإن لم ينوي التقرب إلى الله، لكن لا يحصل له الأجر إلا إذا نوى الامتثال. رد العارية استعرت شيئا من غيره وأدي الأمانة إلى من ائتمنه، فرد العوائي إلى أصحابها واجب ولا لا؟ واجب. طيب، فإذا رد المستعير العارية إلى صاحبها وقع الرد صحيحا شرعا وإن لم ينوي امتثال أمر الله، لكن لا يؤجر على ذلك إلا إذا نوى الامتثال. نزيده النفقة على الأولاد واجب ولا مش واجب؟ نفقة الإنسان على ولده على أهله واجبة شرعا، ها؟ واجبة شرعا. وعاشرهن بالمعروف من أدلة النفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، من أدلة النفقة. نفقة على الأهل والأولاد، نفقة على الوالدين وبالوالدين إحسانا، هذه نفقة واجبة. والدين الفقيرين، هذه تفاصيل في الفقه. طيب، هو ينفق على أهله وأهل ولده وينفق، هذه النفقة لا يشترط في صحة النفقة شرعا أن يقصد التقرب إلى الله، وإلا لما صحت نفقة كثير من المسلمين. وينفق ونفقته واجبة، فهذا الإنفاق يقع صحيحا شرعا. ما معنى صحيحا؟ أي موافقا للشرع. سيأتينا صحة وفاق ذي الوجهين الشرع مطلقا بغير بين. هل يثاب تارك المحرم؟ ستأتينا بعد قليل. مثل الترك لما يحرمون غير قصد عن مسلم، واضح. فالنفقة على الأهل على الأولاد نفقة الواجبة تقع صحيحة لأنه لا تشترط النية في صحتها، لكن لا يؤجر الإنسان عليها إلا إذا نوى التقرب إلى الله عز وجل. وهكذا كل فعل لا تتوقف صحته على النية فإن الإنسان لا يؤجر عليه إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل. واضح هذه؟ قال رحمه الله: وليس في الواجب من نوالي أي من ثوابي عند انتفاء قصد الامتثال، عند انتفاء قصد امتثال أمر الله، أي عند انتفاء نية الامتثال فيما له النية لا تشترط. هذا الحكم في كل فعل يقع صحيحا من غير نية لا تتوقف صحته على النية، فيما له النية لا تشترط. وغير ما ذكرته فغلط، غير ما ذكرته فغلط، خلافا لمن قال أنه يعني يؤجر بمجرد الفعل، أو لمن قال بأن العمل لا يصح إلا إذا قصد التقرب، وذكره ابن السبكي عن بعضهم، لكن لا يصح، قول ضعيف، يعني العمل الذي اشترط فيه نية لا يصح إلا إذا قصد التقرب، لا هذا بعيد. الصحيح أن الأعمال التي لا تتوقف صحتها على النية لا يؤجر فيها الإنسان إلا إذا نوى التقرب إلى الله عز وجل. واضح هذا؟ زيد. فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط. نعم. ومثله الترك لما يحرم، هذا هو السؤال، هذا خليه عندك خلاص. ومثله الترك لما يحرم، غير قصد. من غير قصد، من غير قصد ذا أي الامتثال. نعم مسلم، هو مسلم من الإثم. ومثله الترك لما يحرم، ترك المحرم، ترك الزنا، ترك الربا. هل يؤجر الإنسان على ترك المحرم بمجرد تركه وإن لم يخطر على باله؟ لا يؤجر إلا إذا قصد الامتثال في ترك المحرم، لأنه قد يترك الشيء ولا علم للإنسان به، بل قد لا يخطر بباله أصلا. فحتى يؤجر على ترك المحرم لا بد أن ينوي التقرب إلى الله، ينوي امتثال أمر الله في اجتناب هذه المحرمات والمنهيات. وهل يشترط أن ينوي الامتثال في كل محرم يتركه أم تكفي النية العامة؟ الثاني هو الصحيح، يكفي النية ترك المحرمات إن شاء الله، يروى عن أحمد وغيره. إلا لو كان الإنسان يجر إلا في كل شيء يتركه هذا قد يشق على الإنسان، فالنية العامة تكفي. تنوي أن المحرمات كلها إن شاء الله أنت بعيد عنها، تنوي أن تبتعد عنها وأن تتركها. قال لك ومثله الترك لما يحرم، فلا يؤجر الإنسان عليه إلا إذا قارنه قصد الامتثال والتقرب إلى الله عز وجل. قال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا، غير قصد ذا. ثم قال لك نعم مسلم، لكن لا تفهم أنه لا يسلم من الإثم، هو سالم من الإثم حين يترك المحرم من غير قصد، هو سالم من الإثم. لكن البحث هل يؤجر أم لا يؤجر، وذلك استدرك بقوله نعم مسلم وهو مسلم من الإثم. ذا معنى قوله ذا نعم مسلم، وإن كان هو كما ذكر في الشرح من غير قصد ذا نعم مسلم، ولو قصد من غير قصد ثم قال ذا إلى الرجل نعم مسلم لكان حسنا أيضا. لكن لا يمكن أن نفهم كلام الناظم خيرا منه، هو حين شرحها قال من غير قصد بالإضافة، من غير قصد ذا نعم مسلم. فضيلة والندب والذي استحب، ترادفت ثم التطوع تخب، رغيبة ما فيه رغب النبي، بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النقل بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب، فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، والنفل ليس بالشروع يجب. فضيلة والندب والذي استحب، ترادفت ثم التطوع تخب. قال رحمه الله تعالى فضيلة والندب والذي استحب، ترادفت ثم التطوع تخب، رغيبة ما فيه رغب النبي، بذكر ما فيه من الأجر جب إلى آخره. هذا اصطلاحات للفقهاء وليست للأصوليين، ما ذكره هنا إنما هو اصطلاح للفقهاء ذكره لأهميته ولأن الطالب يحتاج إليه، أن الطالب يحتاج إليه في الفروع، فذكره ها هنا في كتاب من كتب أصول الفقه للحاجة الماسة إليه. قال فضيلة والندب والذي استحب ترادفت. أخذ رحمه الله تعالى يبين لنا مراتب ما ليس بواجب، أي مراتب المستحب، فعندنا الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. المستحب مراتب كثيرة، المستحب المندوب عند الفقهاء مراتب، ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. قال لك فضيلة من الفضل والزيادة ضد النقص، والفضل ضد النقص عند العلماء كعلم الفعل، كنصر الفعل ومثل علم فضل وفضل. فضيلة والندب تقدم، والذي استحب المستحب المحبوب. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، هذه مترادفة، تجد في كتب الفقه هذا مندوب، تجد مستحب وفضيلة، فالفضيلة والمندوب والمستحب معناها واحد عند الفقهاء، واضحة. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، فهي مترادفة. ثم التطوع انتخب، اصطلاح التطوع ما ينتخبه الإنسان لنفسه من العبادات والأذكار والأوراد، هذا يسمى تطوعا. فما ينتخبه الإنسان لنفسه جائز إجماعا، جائز إجماعا ولا شيء، بشرط أن لا يعتقد في من انتخبه خصوصية أو مزية لم يرد بها الشرع. واحد انتخب لنفسه يقرأ كل يوم سبع أحزاب ولا تسعة أحزاب مثلا، لا نقول له إنك قد ابتدعت في دين الله، هو انتخب شيئا لنفسه ولم يذهب إلى أنه من السنة أن يلتزم هذا، هو انتخابه لنفسه. فالانتخاب جائز جماعة، اتفاق هذا وقع لكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره، كان يستغفر آلاف المرات، وكأبي الدرداء وجمع من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكتب السنة والآثار والمصنفات مليئة بذلك. هذه طول شوي نجيب عنها في آخر بس. قال ثم التطوع انتخب، ما ينتخبه الإنسان لنفسه من العبادات والقربات والأذكار والأوراد ونحوها. رغيبة انتخب يختير، ما ينتخبه يختاره وينتقيه. رغيبة ما فيه الرغيبة، الرغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من أجل جبي أو ذا ما فعله بوصف النفس. الرغيبة عند الفقهاء هي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه بأن ذكر أجره وثوابه. وأشهر مثال في هذا رغيبة الفجر، صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا في الصحيح، رغب في رغيبة الفجر وذكر ثوابها. نعم، وجاء في فضل صلاة الفجر أنه أن المؤمن يكون في ذمة الله إلى آخر ما ورد فيه. أو دام فعله بوصف النفل، أو الرغيبة هي التي دام فعلها بأن واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها بوصف النفل لا بوصف السنية، لأن وصف السنية أن يواظب عليها ويظهرها في جماعة، أما إذا واظب عليها لكنه لم يظهرها في جماعة فهذا يقال له رغيبة أيضا. وفي مسألة بحث طويل في هذا، هي اصطلاحات الأمر فيه، هذه اصطلاحات. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر، جبي أي جمع، جب المال إذا جمعه، ومنه جب الخراج إذا جمعه. رغيبة ما فيه رغب النبي أي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر، جبي أي بذكر ما جمع فيه من الأجر. أو دام فعله بوصف النفل، أو دام فعله لعبادة لكن بوصف النفل لا بوصف السنية، بوصف النفل المطلق أي لم يظهره في جماعة، لأنه إذا أظهره صار سنة. والنفل من تلك القيود النفل الزيادة. نافلة يعني زيادة على ذلك. النفل الزيادة، والمقصود بالنفل هنا هو مطلق، هو ما ليس واجبا من المستحبات وكان عريا عن القيود التي سبقت. شوف قال والنفل من تلك القيود أخلي، النفل المطلق ما يتنفل به الإنسان لربه ومولاه. فمن تلك القيود أي من القيدين، فأطلق الجمع وأراد التثنية، أي خلا من الترغيب فيه بذكر ما فيه من الأجر، وخلا من المواظبة عليه بوصف النفل. نعم. يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه ما ذكر أجره، لا رغب فيه ولا ذكر أجره ولا واظب عليه لا بوصف السنة ولا بوصف النفل، يعني فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. كركعتي الضحى وهكذا. زيد. والأمر بل أعلم بالثواب فيه. شوف والنفل من تلك القيود أي من القيدين السابقين اللذين هما ذكر ما في العمل من الأجر والواظب عليه بوصف النفل. والأمر وخلا من الأمر به أي لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الضحى أمر به فيخرجون، لكن هناك عبادات كثيرة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرغب فيها بذكر أجرها ولم يواظب عليها بوصف النفل. بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، أعلم فيه بالثواب فقط. والنفل من تلك القيود أخلي، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر أي أخليه من الأمر به، والأمر بل أعلم بثواب، يعني النفل شنو فعله ولم يواظب عليه أو رغب فيه، والأمر بل حقيقة نفل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. قد يقول قائل إذن فرق بينه وبين الرغيبة، الرغيبة ذكر فيها الأجر، لا أنا أعلم الثواب من غير تحديد، لكن في الرغيبة ذكر الثواب محددا معينا، هذا الفرق بينهما، هذا الفرق بينهما. نعم. فمثلا من النفل الضحى مأمور به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة ركعتين بعد أو قبل صلاة المغرب بعد صلاة المغرب وهكذا. نعم. سنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد. قال وسنة ما أحمد قد واظب، أما السنة عند علمائنا فما جعت ما جمعت وصفين أشار إليهما بقوله وسنة ما أحمد، هو ممنوع من الصرف صرفة لبارة الوزن، سنة ما أحمد قد واظب، واظب على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، أي وجب في وصف السنية، أي يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويظهره في جماعة كسنة العيدين وصلاة الاستسقاء وهكذا. وبعضهم أي بعض العلماء من المالكية ومن الحنابلة أيضا سمى الذي قد أكد، أي سمى السنة المؤكدة منها بواجب، فيقول سنة واجبة، وهذا وقع لابن أبي زيد كثيرا، الأضحية سنة واجبة. نعم. قال وبعضهم بعض أهل العلم من المالكية كابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ووقع لبعض الحنابلة أيضا، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها أي من العبادات بواجب فيقول سنة واجبة، فخذ ما قيد. وهذا له مستند شرعي، وصف السنة بالوجوب له مستند في الشرع، منه حديث غسل الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا في الصحيح، والصحيح أنه سنة كما هو مذهب الجمهور، من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث صريح في سنة أبي داود يدل على أن اغتسال الجمعة سنة وليس واجبا، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، فهذا له مستند في الشرع. نعم. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء، بكونها بأن هي بكونها بكونها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي ما من وجوده يجيء. نعم. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. قال رحمه الله تعالى والنفل، المقصود بالنفل ها هنا المندوب، والنفل ليس بالشروع يجب، أي لا يجب بالشروع فيه عند مالك إلا في مسائل معدودة، وهذه مسألة خلافية، هل يجب المندوب والمستحب بالشروع فيه أم لا؟ مذهب الشافعي الجمهور أن أو كثير من العلماء أن المندوب لا يجب بالشروع، فيجوز للمسلم أن يدخل في المندوب ثم يقطعه، والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة أن المندوب يجب بالشروع فيه، إذا شرعت في المندوب لزمك إكماله ولا يجوز لك قطعه. القول الثالث قول المفصل، وهو أن الندب لا يجب بالشروع، المندوب لا يجب بالشروع فيه إلا في مسائل معينة، إلا في مسائل معينة، تلك المسائل منها ما هو مجمع عليه كما سيأتي، ومنها ما هو محل خلاف. القول الأول الذين قالوا بأن المندوب لا يجب بالشروع فيه استدلوا بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره إن الصائم أمير، إن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وما جاء من الأدلة أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يسأل عن الطعام، حديث عائشة قال هل عندكم حيص، قال فوجد حيصا، وإن فقال في آخر الحديث قال فإني أصبحت صائما، هذه قبلها هل عندكم شيء، قالت لا، قال فإن إذن صائم، فإني إذن صائم، والأخرى لما وجد حيسا. المهم فهذا من الأدلة، واستدلوا بأدلة أخرى أن أصله مندوب والأصل بقاؤه على ندبه ولا ينتقل للوجوب إلا بدليل، هو مندوب فلا يصير واجبا إلا بدليل. الأحناف لهم أدلة كثيرة أيضا، منها قوله الأحناف الذين قالوا إن المندوب يجب بالشروع، ومن أدلتهم قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا يعم الفرض والمندوب، فلا يجوز للمسلم أن يبطل عمله. وأجيب عن هذا بأن المقصود بإبطال أعمال إبطالها بالكفر والشرك أو إبطالها بالرياء، إحباطها بالرياء. ومما يستدل به أيضا في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي في الموطأ وجاء عند الترمذي لما أصبحت صائمة مع حفصة، ولحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة حي الصلاة حي للفلاح حي للفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. ثم أما بعد، لعلنا نقف عند مسألة وجوب المندوب بالشروع فيه لنجيب عن بعض الأسئلة، ولا أدري إن كان مناسبا لكم أن نقدم في الوقت نجعله على السادسة إلى ربع، بس السادسة إلى ربع وهكذا سيضيق علينا الأمر لعرض رفضيتهم من... كما هذه عرض الحمد لله. إذا غدا إن شاء الله الساعة السادسة إلا ربع، إلا ربع إن شاء الله. خرج يبحث عمن يرتكب مع الفاحشة والعياذ بالله، فلم يجد. هل هذا يسمى سركا أم هو آثم؟ هذا نشرحه، هذا فيه طول جواب عنه يطول. الهم لا يؤخذ به الإنسان، الهم لا يؤخذ به كما جاء في الحديث الصحيح، حتى وإن هم وسعى ثم حجب عن ذلك فلا يقبل، إذا ترك وانصرف كتبت له حسنة. أما إذا كان عازما على الفعل ولم يصرفه عن ذلك إلا العجز أثم، هذا مبني على مراتب القصد. الهم لا يؤخذ بالإنسان، أما العزم فيؤخذ عليه، إذا هم بالشيء لا يؤخذ فقط ثم انصرف، أما إذا عزم عليه ولم يحجبه عنه إلا العجز أثم. والدليل فيه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. العزم يؤخذ به الإثم. أحسن الله إليكم. قد قيد المكتسب يخرج، ذكرتم أحسن الله إليكم، إلينا وإليكم إن شاء الله، أن قيد المكتسب يخرج به علم الله وعلم الأنبياء والرسل، فهل يمكن القول إن أو أن من رأى جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يستثني هذا مما ذكر؟ نعم، هذا نص علي، نص علي. هذه مسألة تقدمت معنا، احنا قلنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، وقلنا يخرج به يخرج بالاكتساب علم الله تعالى وعلم الأنبياء، علم الله تعالى لأنه أزلي لم يسبق بجهل حاشا، وعلم الأنبياء والرسل لأن علمهم عن وحي، يقول هو اجتهاده ليس عن وحي، هذا محل خلاف، هذا ذكره. فقالوا على القول بجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، وهو الصحيح كما سيأتي، فيكون اجتهاده من قبيل الفقه. فهل يصح إطلاق الفقه عليه إذا قلنا إنه يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟ فهل يصح أن نطلق على اجتهاده، على العلم الذي حصل له بالاجتهاد، هل يصح أن نسميه فقها أم لا؟ قولا كما ذكر البناني. قيل يصح لأنه حاصل من النظر في الأدلة، نظر في الوحي أداه إليه نظره في الوحي إلى هذا الحكم. وقيل لا يسمى فقها لاحتمال أن يكون الله عز وجل قد أودع فيه علما ضروريا أدرك به الحكم. هذا فيه شوية الأسئلة، ضاق علينا الوقت، إن شاء الله في أول الدرس القادم نجيب عنها بإذن الله وحوله وقوته. غدا إن شاء الله تعالى نحاول أن يبدأ الدرس الساعة السادسة إلا ربع بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا، تراصوا، اعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل، استووا، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع،